أو عروتها عفوا المصلحة المنفعة وتطلق على الحكمة والثمرة المترتبة على شرعية الحكم. ومعنى القاعدة أن مفاد ما يصدر عن الحاكم أو من يتولى أمرا من الأمور التي تتعلق بتدبير أمور الناس وسياستهم ينبغي أن يكون معلقا لتحقيق المصلحة لهم ودفع المفسدة عنهم، وهذا يشمل الوالي والقاضي وولي البنت ومتولي الوقف والوصي وغيرهم. ودليل القاعدة ما وردته كتب المتقدمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت. وقد نص الشافعي رحمه الله عليها، قال منزلة الإمام من الرعية منزلة الوالي من اليتيم. واستظهرت طائفة من المعاصرين أن تورد مزيد أدلة على هذه القاعدة، منها ما هي من آيات الكتاب الكريم، ومنها ما هي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجد حاجة إلى سردها بعد أن ذكرت الأصل الذي أخذت منه. من تطبيقات القاعدة لو عفى السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه ولا يسقط القصاص، لأن الحق للعامة والإمام نائب عنهم، فما هو أنظر فيما هو أنظر لهم وليس من المصلحة ولا من النظر لهم إسقاط حقهم مجانا، وإنما له القصاص أو الصلح. ثانيا، لو زوج القاضي الصغيرة من غير كفء أو قضى بخلاف شرط الواقف أو أبرأ عن حقوق العامة أو أجل الدين على الغريم بدون رضا الدائم لم يجوز. ثالثا، لو أجر المتولي عقار الوقف بغدم فاحش لم يصح. رابعا، لو هدم السلطان أو نائبه دارا بلا إذن صاحبها كمنع الحريق من السراية جاز له ذلك لولايته العامة، فيصح ذلك لدفع الضرر العام وفي ذلك مصلحة. خامسا، لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات أو أن ينصب إماما فاسقا للصلوات وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. القاعدة الثامنة، الخراج بالرمام. الخراج والخرج اسم لما يحصل من غلة الأرض، وهو أيضا كل ما خرج من شيء، فخراج الشجرة شجر ثمر، وخراج الحيوان يعني دره ونسله. والضمان الالتزام، نقول ضمنت المال إذا التزمته، ضمنته ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمنته المال أي ألزمته إياه، وعرف لأنه التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير. ومعنى القاعدة أن من كان عليه ضمان شيء لو تلف فإن له أن ينتفع به في مقابلة الضمان، فاستحقاق الخراج سبب تحمل تبعة الهلاك. فمثلا لو أن شخصا اشترى سيارة واستخدمها مدة ثم وجد بها عيبا فردها على البائع، فليس للبائع أن يطالب المشتري بأجرة عن المدة التي استخدم فيها المشتري السيارة لأنها لو أصابها ضرر أو عطب عنده أي المشتري لازمه ضمان ذلك. وهذه القاعدة هي حديث أو جزء من حديث صحيح أخرجه عدد من العلماء، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض طرقه ذكر السبب الذي ورد من أجله النص، وهو أن رجلا ابتاع عبدا وأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي. فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وإذا فنص الحديث هو القاعدة ودليل القاعدة. والمقصود من الخراج الذي يتملكه الضامن هو ما تحقق فيه شرطان، كما استظهره الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، هما: أولا أن يكون الخراج غير متولد من العين المضمونة كالمنافع والأجرة، أما الزوائد المتولدة كولد الدابة ولدنها وصوفها وثمر الشجرة فإنها تحكم فيها قاعدة شرعية أخرى تجعلها لمالك أصلها المتولدة منه دون نظر إلى الضمان وعدمه، لأن من أسباب الملكية التولد من المملوك كما قال. ثانيا أن يكون الخراج أو المنفعة مستندا إلى سبب مشروع كالشراء والإجارة، أما لو استندت إلى سبب غير مشروع فلا يكون الخراج لمن بيده العين كالغصب. ولهذا فإنه لو ولدت الدابة المغصوبة عند الغاصب فولدها للمالك لا للغاصب، مع أن على الغاصب الضمان. ومن تطبيقات القاعدة: لو اشترى بستانا فأثمرت أشجاره عند المشتري ثم رد على البائع بسبب الاستحقاق، أي ظهور مالك آخر غير البائع، فإن الثمرة تكون للمشتري لأنه هو الضامن لها لو هلكت، والخراج بالضمان. ثانيا لو رد المشتري المبيعة بعد قبضه بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا يلزمه أجرته، لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان يتلف من ماله، والخراج بالضمان. القاعدة التاسعة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه أو بلا إذنه. يتصرف سبق بيانه في شرح قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وأن المراد به في الاصطلاح ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. والإذن الإطلاق، يقال: أذنت له في كذا، أطلقت له فعله. أو وعلى الراغب أن الإذن في الشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيه، ومعنى القاعدة أنه يحرم ولا يجوز لأي شخص كان حاكما أو محكوما أن يتصرف في بيع أو إجارة أو أي نوع من أنواع الاستعمالات والتصرفات في ملك غيره من دون إجازته وترخيصه بذلك. وهذه القاعدة مما أخذتها مجلة الأحكام من مجامع الحقائق للخادم، لكنها بالصيغة المذكورة ذكرها على الدين الحسكفي المتوفى سنة 1088 هجرية في كتابه الدر المختار في شرح تنوير الأبصار في كتاب الغصب، وذكرها سردا على أنها من الأحكام. ودليل هذه القاعدة النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة المانعة من أكل أموال الناس بالباطل، والمحذرة من الاعتداء بوجه عام. وأصرح هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وطيب النفس هو الموافقة والرضا. وقد تكلم العلماء عن هذه الموافقة والإذن، فقالوا إنها قد تكون صراحة وقد تكون دلالة. والإذن صراحة ما كان كالوكالة بأن يوكل إنسانا آخر لبيع ماله عقارا أو منقولا، أو أن يؤجر ما هو من ممتلكاته التي يمكن تأجيرها في العادة. والإذن دلالة مثلوا له بما لو ذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك، فالراعي وإن لم يكن مأذونا صراحة له صراحة، لكنه اعتبر مأذونا له استحسانا، ولعلهم أرادوا بذلك جريان العرف بتصويب مثل هذا التصرف. والتصرف المشمول في القاعدة عام يتناول التصرفات القولية والتصرفات الفعلية. من تطبيقات هذه القاعدة تخريج طائفة من المسائل الفقهية عليها. من ذلك: لا يجوز لأحد أن يدخل دار غيره أو مزرعته المصورة بدون إذن صاحبها، لأنه بدخولها يكون قد استعملها. إذا قيدت المضاربة ببلد أو سلعة أو وقت أو غير ذلك، فليس للمضارب أن يتجاوز ذلك، فإن لم يلتزم بذلك فهو متصرف بغير إذن ويلزمه ضمان ما شراه مثلا وله الربح. ثالثا: لا يجوز لمن ليس له حق المرور غير طريق في طريق خاص، لا يجوز لمن ليس له حق المرور في طريق خاص أن يفتح بابا على ذلك الطريق بلا إذن مالكه، فإن فعل كان لصاحب الطريق أن يطلب سد الباب. لو أودع شخص مبلغا من المال عند آخر فأنفق المودع على أبوي المودع من مبلغ الوديعة من دون إذن القاضي بالتصرف، فإن المودع يكون ضامنا لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه. ولا يجوز خامسا: لا يجوز للأم أن تبيع مال ولدها الصغير لنفقتها، لأنها لا ولاية لها في التصرف حال الصغر ولا في الحفظ حال الكبر. القاعدة العاشرة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجائز ما شرع فعله وتركه على السواء ويرادفه المباح والحلال، وجاز العقد نفذ وما ضاع على الصحة وأجازه أنفذه. ويطلق الجائز على ما لا إثم فيه وعلى ما وافق الشرع. والمراد في القاعدة ما أذن فيه الشارع وأباحه. فالجواز الشرعي إذن إذن الشارع وإباحته. والضمان سبق بيانه في شرح قاعدة الخراج بالضمان، وأنه التزام بتعويض مالي عن خراج الغير. وبعد القاعدة أن تجويز الشارع وإباحته للتصرف أو فعل أو ترك ما يلزم منه فيما لو ترتب عليه ضرر وفساد ما أن لا يكون من فعله عن فعله ضامنا للمنافاة بينهما، لأن الضمان يستلزم سبق التعدي والجواز يأبى وجوده. وهذه القاعدة أوردها صاحب مجامع الحقائق واعتمدتها مجلة الأحكام العدلية. في مادتها الحادية والتسعين. يشترط تطبيق هذه القاعدة أمران: أن لا يكون الجواز الشرعي مقيدا بل مطلقا، فلو كان مقيدا بشرط السلامة لم تطبق القاعدة، كما لو أتلف لمروره بالطريق العام شيئا. شيئا أو أتلفت سيارته شيئا في الطريق العام، أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئا بيدها أو فمها، وهو راكبها أو سائقها أو قائدها، فإنه حينئذ يكون ضامنا ما تلف، لأن مروره بالطريق العام وإن كان جائزا ومباحا شرعا لكنه مقيد بشرط السلامة. ثانيا، أن لا يكون الجواز الشرعي المترتب عليه إتلاف مال الغير لمصلحة نفس المالك أو نفس المتلف كالمضطر لأكل طعام الغير، فإنه يجوز له ذلك شرعا، ولكن أكل طعام الغير كان لمصلحة نفسه فيضمنه، وكهدم دار الجار وقت الحريق لمنع سريانه إلى داره بغير إذن ولي الأمر وبغير إذن صاحبها، يجوز له ذلك ولكنه يضمن قيمتها محرضة للحريق، وذلك لأنه فعل ما فعل لمصلحة نفسه. من تطبيقات القاعدة: لو حفر إنسان في ملكه الخاص حفرة فتردى فيها حيوان لغيره لا يضمنه، لأن حفره هذا جائز شرعا والجواز الشرعي ينافي الضمان، بخلاف ما لو كان حفر البئر في الطريق العام، لأن هذا الحفر غير جائز شرعا فيضمن الضرر لكونه متعديا. ثانيا، لو استأجر حيوانا وحمله القدر الذي اشترطه صاحب الحيوان أو مثله أو دونه، فتلف ذلك الحيوان فلا ضمان على المستأجر، ويقاس عليه السيارة والزورق وما إلى ذلك من الأمور المشابهة لها. لو أباح شخص لآخر شيئا من ثمر بستانه أو فواكهه فليس له أن يطالب من أبيح له ذلك بقيمة الثمر والفواكه. القاعدة الحادية عشرة: الغرم ما يلزم أداؤه وما يصيب الإنسان من ضرر بغير جناية، يقال غرم الشيء من باب فرحة غرما وغرامة ومغرما، والغرم أيضا الدين الثقيل. ويقول ابن فارس: إن الغين والراء والميم أصل صحيح يدل على ملازمة وملازة، ومن ذلك الغريم سمي غريما للزومه وإلحاحه. والغنم الغنيمة أي الفائدة والربح، ومادة الغين والنون والميم كما يذكر ابن فارس أصل صحيح يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل. ومعنى القاعدة أن ما يصيب الإنسان من ضرر وما يلزمه من تبعات هي في مقابل ما يستفيده ويحصل عليه من منافع لم يكن يملكها من قبل. وهذه القاعدة مأخوذة من مجامع الحقائق وتبنتها مجلة الأحكام العدلية في مادتها 87، ويبدو أن هذه القاعدة قديمة إذ وردت في المصباح المنير للفيومي المتوفى 1770، وربما كانت أسبق من ذلك زمانا. ولا فرق في الغرم الذي يقابل بالغنم بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع، فلكل منهما غنمه. والأمثلة على ذلك كثيرة. وننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الأخيرة، وهي القاعدة 18، وهي قاعدة الثابت في البرهان، ثابت بالعيان، الثابت المستقر والدائم، من قولهم ثبت الشيء يثبت ثبوتا دام واستقر، وثبت الأمر صح، فالثابت بهذا المعنى الصحيح. والبرهان الحجة وإيضاحها والدليل، يقال برهن جاء بحجته، والمراد هنا البينة الشرعية. العيان الرؤية بالعين، يقال عاينته عيانا ومعاينة، رأيته بعيني، ويقال لقيته عيانا ومعاينة، لم أشك في رؤيتي إياه. وفي المثل ليس الخبر كالعيان. ومعنى القاعدة أن ما صح وثبت بالدليل والبينة الشرعية فإنه كالثابت والمشاهد بالعين من حيث صحته وقوة ثبوته وإلزامه، فيعطى حكمه. ومن الأمثلة على هذه القاعدة، أولا لو ادعى شخص على آخر بحق وجاء بشاهدين شهد لدعواه، فإنه يثبت له ما ادعاه بالقضاء كما لو أقر واعترف بذلك. ثانيا لو ادعى شخص على آخر بأنه كفل مدينه بالدين وأنكر المدعى عليه ذلك، فجاء المدعي بشاهدين على حصول الكفالة، فإنها تثبت على المدعى عليه ويلزم بما تقتضيه الكفالة. ثالثا لو شهد اثنان على أن زيدا باع على علي سيارة معينة وبمبلغ ما، فإن ملكية السيارة تثبت لعلي، وأن على زيد أن يسلمه السيارة بعد استلامه لثمنها. والله سبحانه أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد اختذرنا بذلك الكلام عن القواعد الفقهية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.